لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين والمسلمين يا رب العالمين. شيخنا أحسن الله إليكم، سائل يقول هل كل حديث يقول عنه الترمذي حسن فهو ضعيف في ذلك الطريق الذي أورده؟ هذا غالبا إذا حكم على الحديث بالحسن غالبا أنه لا يصح عنده. أحسن الله إليك. ولذا تجد أحيانا يقول هذا حديث حسن وفيه فلان يضعف، وأحيانا يكون في الإسناد انقطاع ويقول هذا حديث حسن، مثل رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه بين في بعض المواضع أنه لم يسمع من أبيه وحسن بعض هذه الأحاديث، ومن ذلك حديث فاطمة الصغرى عن جدتها فاطمة الكبرى في الدخول، الدعاء الذي يقال عند دخول المسجد، قال هذا حديث حسن وفاطمة الصغرى لم تسمع من فاطمة الكبرى. وأحيانا يكون في الـ في الـ في الـ في الإسناد إبهام ويقول هذا حديث حسن، وأحيانا يكون الحديث معلول يبين علته ثم يقول يحكم عليه بأنه حسن ثم يبين علته. وأحيانا تجد الحديث ظاهره الصحة ويقول حسن، وعندما تبحث عنه تجد أن بعض الحفاظ نص على أنه معلول، فهذا غالبا الحديث الثابت عنده في الغالب يقول حسن صحيح. نعم.